سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك ما خاب من تمسك بكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك لأنه قضي فانقضى على رسول على لسان الرسول الأمي صلى الله عليه وآله، قال: يا علي، لا يحبك منافق ولا يبغضك مؤمن. وهذه رضا غيرة طبيعية يجدها الإنسان بالبداهة، وسببها واضح، لأن المؤمن هو ذلك الإنسان الطبيعي، ذلك الإنسان السليم الفطرة، والإنسان بفطرته الطبيعية وبطبعه السليم يحب الحق مهما كان. وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه رمز الحق، فلا بد أن يحب علي بن أبي طالب في ضمن حبه بالحق بالمعنى العام. والمنافق بالعكس، المنافق هو ذلك الإنسان المريض الوجدان، وذلك الإنسان المنسوخ الطبع، وذلك الإنسان الذي يرى الأبيض أسودا والأسود أبيضا. وهكذا إنسان لا بد أن يكره الحق، يكره الحق ويحب الباطل، وبما أن علي بن أبي طالب هو مثال الحق فلا بد أن يكرهه المنافق في ظن كرهه للحق العام. ومن هنا نجد أن الذين أحبوا علي بن أبي طالب سلام الله عليه أحبوه لا خوفا ولا طمعا، أحبوه رغم أن حبهم لعلي بن أبي طالب كلفهم جهودا وجهاد وتضحيات، حب علي بن أبي طالب كلفهم ثمنا غاليا دفعوه من أنفسهم ومن أبنائهم ومن مصالحهم في الحياة، ضحوا بكل شيء ليحتفظوا بحب علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب رمز الحق، وحب الحق يعني حب علي بن أبي طالب، وكل من يكره علي لا بد أن يكون كارها لكل الحق ولكل مظاهر الحق. نجد مثلا من الصدر الأول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشخاص من أعيان الصحابة عرفوا بحب علي بن أبي طالب من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المؤرخون: أول اسم ظهر بين المسلمين هو اسم الشيعة، وكان هذا الاسم يطلق على أفراد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله عرفوا بحبهم لعلي بن أبي طالب حبا شديدا، ويعددهم المؤرخون في طليعتهم سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وميثم الثمار، وفي الجيل الذي يأتي بعده وهكذا في كل عصر في كل جيل نجد أناس يعرفون بحب علي بن أبي طالب وضحوا في سبيل هذا الحب حتى بأنفسهم. مثلا صحابة أمير المؤمنين عليه السلام كابدوا أنواع الأذى وقتلوا ورفعوا على أعواد المشانق وقطعت أيديهم وأرجلهم، سملت أعينهم، دفن بعضهم في التراب وهم أحياء، بقيت جثثهم على أعواد مشانق سنين وأشهر، شردوا، هدمت دورهم، كل ذلك لحبهم لعلي بن أبي طالب. ولو قالوا كلمة واحدة يشتمون فيها عليا أو يتبرؤون من علي بن أبي طالب لسلموا من كل تلك الاضطهادات وكل تلك التعذيبات. نجد مثلا هذا العبد الصالح أبو ذر الغفاري رفع راية الولاء لعلي بن أبي طالب في ذلك العصر المليء بالإرهاب، في عصر عثمان وعصر مروان بن الحكم، لما استولى عثمان وسلم مقاليد الحكم إلى وزيره مروان بن الحكم. في ذلك العصر كان أبو ذر يرفع راية التشيع علنا، ويأتي إلى الموسم أيام الحج ويقف في المواقف العامة عند بئر زمزم، في منى، في عرفات، في البيت، رافعا صوته: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا جندب ابن جنادة البدري، أنا أبو ذر الغفاري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله بأذني هاتين وإلا فصمتا، ورأيته بعيني هاتين وإلا فعميتا. يقول: علي قائد البررة، قاتل الكفرة، منصور من نصر، مخذول من خذل، ملعون من جحد ولايته. يأتي إلى تلك المواقف فيذكر الآيات التي نزلت في فضل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، والأحاديث التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان موقفه ذاك له أكبر الأثر في ترسيخ الولاء في نفوس الشيعة الضعفاء الإيمان، موقفه ذاك كان تشجيعا للآخرين، ولذا خافت منه السلطات وخاف منه عثمان، فسيره إلى الشام، أبعده من المدينة، وظن أن هذا التبعيد يقلل من جهاد أبي ذر أو يقطع لسانه. ولكن دخل أبو ذر إلى الشام فزاد من نشاطه، ووقع بلاء على معاوية، وصار شوكة في عين معاوية، ونشر الولاء لعلي بن أبي طالب في أقطار الشام، وأسس أساس التشيع في تلك البلاد. وهذا بالإضافة إلى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالنسبة إلى جرائم معاوية وعماله وموظفيه وفسق معاوية وفجوره، فضجر منه معاوية وكتب إلى عثمان: إن تكن لك في الشام حاجة فأخرج منها أبا ذر فإنه أفسد علينا القلوب. تصمم عثمان على أن يتخذ مع أبي ذر طريقة العنف والشدة والإيذاء، فكتب إلى معاوية أن احمل إلي أبا ذر على أغلظ مركب وأوعره، فألقى القبض على أبي ذر وألبسه جبة من الشعر على جسده وأركبه على قتب بغير غطاء ولا وطاء على نفس الخشب على ظهر جمل، وبعثه مع جماعة من السودان الغلاظ الشداد القساط القلوب، وأمرهم أن يسيروا بأبي ذر ليلا ونهارا لا يدعون له راحة ولا ينزل ولا ينام، فساروا به هكذا من الشام حتى أدخلوه المدينة وقد انكسر عمود ظهره الفقري من شدة السير، نزل من على ظهر الجمل فتساقط لحم فخذيه من شدة السير، وصل إلى المدينة وقد اسود وجهه من حرارة الشمس، ولكن هل سكت؟ هل جلس في بيته وقال يكفي؟ لم لا غيري لا يعمل؟ لم لا غيري لا يتكلم؟ لا، يشعر بالمسؤولية، يشعر بالواجب. دخل إلى المدينة على ما فيه من الضر، فبدأ مسيرته الأولى وطريقته المثلى، يسير في الطرقات في الشوارع، يدخل إلى المسجد، يحضر المجتمعات، يذكر فضل علي بن أبي طالب وأحقيته بالخلافة، وينشر فضايع بني أمية وجرائم عثمان. فأراد عثمان أن يختبره بالمال، فبعث إليه أموالا فرفضها أبو ذر. بعث إليه مالا جزيلا مع أحد غلمانه مع أحد عبيده، قال له للعبد، قال إن تمكنت أن تجعل أبا ذر يقبل هذا المال فأنت حر. صور عبد ويرى أن عتقه متوقف على قبول هذا المال من قبل أبي ذر، فأقبل العبد بالمال إلى أبي ذر فرفضه أبو ذر، فألح عليه العابد ثم قال له يا أبا ذر اقبل هذا المال فإن في قبولك بهذا المال عتقي وحريتي. فقال له أبو ذر نعم، ولكن في قبول هذا المال رقي وعبوديتي، يعني أنا أكون عبدا إذا قبلت هذا المال، لا أتمكن أن أنطق بالحق. عثمان يريد أن يقطع لساني لهذا المال. وهكذا إلى أن دعاه وقال له أي البلاد أحب إليك؟ فقال مكة حرم الله، مدينة حرم رسول الله. قال أي البلاد أبغض عليك؟ قال الربذة. قال سر إليها. قال أو بعد هجرتي وجهادي بين يدي رسول الله بعد الهجرة أعرابية؟ قال لا بد لك من ذلك. فقال أبو ذر اعلم يا عثمان أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا بلغ آل أبي العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله جولا وعباد الله خولا ودين الله دغلا. فقال له عثمان كذبت يا أبا ذر. قال أنا لا أكذب، سل من تريد. فأرسل عثمان على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فلما حضر قال يا علي هل سمعت هذا من رسول الله؟ فقال علي لا، ولكن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما أقلت الخضراء ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر. أبو ذر لا يكذب، إذا قال سمعت من رسول الله فهو صادق في قوله. فغضب عثمان اشتد غضبه وأمر مروان بن الحكم أن يسير أبا ذر، وبعث مناديا فنادى في المدينة برئت الذمة ممن يخرج لمشايعة أبي ذر وممن يكلم أبا ذر، وأخرجوه من المدينة، معه زوجته، معه ابنه ذر، ابنته ذرة، وكانت له أغنام يعيش من ألبانها. فلما صار خارج المدينة وإذا بأمير المؤمنين والحسن والحسين وجماعة من بني هاشم بانتظاره لينشيعوه ليودعوه، فالتفت مروان إلى أمير المؤمنين قال: ألم يبلغ كأن أمير المؤمنين عثمان قد نهى عن مكالمة هذا الرجل؟ فحمل عليه علي بن أبي طالب وضرب وجه دابته بالشوك وقال: ارجع، أرجعك الله إلى النار. فهرب مروان، ووقف أمير المؤمنين عليه السلام يودع أبا ذر، فبكى أبا ذر، بكى أبو ذر بكاء شديدا وقال: بأبي وأمي هذه الوجوه التي إذا رأيتها ذكرت رسول الله، ليست لي في المدينة حاجة وإنما أنتم حاجتي فيها. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا ذر، لا يوحشنك إلا الباطل ولا يؤنسنك إلا الحق. يا أبا ذر، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فهرب بما خفتهم عليه ودع لهم ما خافوك عليه. واعلم يا أبا ذر، لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منها فرجا ومخرجا. وهكذا تكلم الحسن عليه السلام، وتكلم الحسين، وتكلم الآخرون، ثم ودعوه. وسار أبو ذر نحو الرددة، أنزلوه في الرددة وهي أرض جرداء قاحلة رديئة الماء والهواء، ليس فيها أحد إلا بعض اليهود. فبقي أبو ذر أيام، أصابت أغنامه داء فماتت بأجمعها، فأصابه الفقر والجوع والحاجة، فمرضت زوجته فماتت، مرض ابنه ذر فمات، وقف على قبره يؤذنه، ومن كلماته على قبر ولده قال: اللهم إنك فرضت لنفسك عليه حقوقا وفرضت لي عليه حقوقا، اللهم إني قد وهبته حقوقي فهبه حقوقك فإنك أكرم مني وأرحم. فبقي هو وابنته ذرة. مرض أبو ذر، طبعا مرضه الفقر والجوع، ليس عنده شيء يأكل. فالتفت إلى ابنته قال: بني خذي بيدي إلى الصحراء لعلنا نجد شيئا من حشائش الأرض فنأكله. فأخذت يد أبيها خرجت به، وإذا الأرض قاحلة جافة، أراد الرجوع لم يتمكن، فوضع رأسه على وسادة من الرمل، فنظرت الطفلة وإذا بأبيها، فانقلبت عيناه في أم رأسه، يعني صار في حالة احتضار، فصارت تبكي هذه الطفلة لما رأت أباها. ففتح عينه أبو ذر وقال لها: بني لا تبكي. فقالت: يا أبا، وكيف لا أبكي وأنت تموت في ثلاث من الأرض وليس معي أحد يعينني على غسلك وعلى دفنك وعلى تجهيزك، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، بأي شيء أكفنك؟ من الذي يعينني على دفنك؟ فقال لها: بني لا تحزني، فإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتدفن وحدك وتبعث وحدك ويسعد بدفنك جماعة من المؤمنين. تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ويسعد بدفنك جماعة من المؤمنين، هكذا أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا بد أن يحضر معك أناس يعينوك على غسلي ودفني، ولكن بني إذا أنا قضيت نحبي فألق الرداء على وجهي وقومي وقفي على قارعة طريق القوافل، فإذا مر بك ركب قولي لهم: يا معاشر المسلمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد مات غريبا. ثم لفظ أبو ذر أنفاسه الأخيرة ومات رضوان الله عليه، فألقت الطفل الرداء على وجهه، ثم قامت وقفت على قارعة الطريق، فلاح لها ركب على البعد فصارت تلوح بطرف عباءتها بطرف ردائها. وكان الركب جماعة من وجوه أهل الكوفة جاءوا متوجهين إلى المدينة للاعتراض على عثمان بأي ذنب يخرج أبا ذر صاحب رسول الله يخرجه من المدينة، ومروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون حسب نص النبي هذا يبقى في مدينة رسول الله وأبو ذر يقول. فرأوا على البعد سوادة تتحرك فضربوا رواحلهم ودموا، وإذا طفلة واقفة على قارعة الطريق فلما قربوا منها اختنقت الطفلة بعبرتها وانتحبت باكية وقالت يا معاشر المسلمين هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد مات غريبا. فلما سمع القوم نزلوا من على ظهور دوابهم وأقبلوا، وإذا بأبي ذر جثة هامدة، وإذا بأبي ذر قد فارق الحياة، فطافوا به يبكون وينتحبون. وقال مالك الأشتر قال رحمك الله يا أبا ذر فلقد جاهدت في الله حق جهاده. ثم أخذوا في تجهيزه غسلوه كفنوه صلوا عليه ودفنوه ومكثوا عند قبره يوما وليلة. وهذه الطفلة معتكفة على قبر أبيها تبكي ليلا ونهارا. ولما عاد الرحيل التفت مالك الأشتر إليها قال لها بني إلى أين تريدين أن أبعث بك؟ لم يبق عندك أحد، مات أبوك، مات أخوك، ماتت أمك. بني أبعث بك إلى قومك بني غفار، إلى عشيرتك بني غفار. فقالت لا يا عم. قال أبعث بك إلى الكوفة تكونين مع عيالي وأهلي وبناتي. قالت لا يا عم. قال إلى أين إذن تريدين؟ قالت يا عم خذني معك إلى المدينة، إلى أبي الأرامل واليتامى، إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. جاء بها مالك إلى المدينة، أدخلها إلى دار أمير المؤمنين. وكان الحسن والحسين في الدار، لما نظرا إليها قال ذر أين أبوك؟ قالت يا سيدي لقد مات أبي غريبا. سمعني والمؤمنين وكان في المسجد أقبل إلى المنزل، أخذ يتيمة أبي ذر أجلسها في حجره يمسح على رأسها سيدي يا أمير المؤمنين هذه يتيمة أبي ذر بعد موت أبيها في بيتك في حجرك، ليتك تحضر يتامى ولدك الحسين ليلة الحادي عشر. أمسات أهالينا يشتيلة ويا الليل يا صليد ديالة لمو يا علي الحامد خيلة الناس يا مرجليله يا يابا انا حملي وقع يا هون يشيله ذات يتام الحسين جياعا عطاشا اقبل الجماعة الى عمر بن سعد قالوا يا امير ان الحسين قد قتل وهؤلاء اطفال صغار ما ضرك لو سقيتهم الماء فقال ابن سعد احملوا الماء اليهم جاءوا بقرب الماء طرحوها امام الخيمة ونادى المنادي هلموا يا اولاد الحسين واشربوا من هذا الماء لما سمع الاطفال باسم الماء خرجوا من الخيم واحاطوا بتلك القرب وينظر بعضهم الى بعض ويقول انا اشرب من هذا الماء وقد قتل سيدنا عطشانا ويالي انا اشرب لذيذ الماء حاشا واهل قضى وكلهم عطاشا ويالي ويالي وحشيان الرمل امسى فراشا اذوق طعم الماء وابن محمد لم ير حتى للحمام اذيقا بعد لشطك يا فراد فمر لا تحلو فانك لا هني ولا مري ايسوغ لي منك الورود وعنك قد صدر الامام سليل ساق سوسري اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولاية علي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين وأمتنا على ولايتهم وارزقنا شفاعتهم واحشرنا في زمرتهم. جماعتنا الحاضرين إخواني اللهم وفقهم بمراضيك جنبهم عن معاصيك المقيم هذا المجلس تقبل عمله ليحسن قبولك الى امواته واموات الحاضرين وارواح المؤمنين نهدي الى الجميع ثواب سوره مباركه فاتحه.